قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصفوة الكرام النبلاء الأطهار ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والمجلس الجديد من مجالس الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة تقدمها لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الحديث في هذه الحلقة مختلف كثيرا، من حيث أننا سنتحدث عن أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين والناصرة المثبتة المحفزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي وقفت معه وقفة يذكرها التاريخ ويذكرها كل المسلمين كما ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في غير ما موقف وغير ما مشهد. الحديث عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، والمتحدث في هذه الحلقة عن سيدة نساء العالمين هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أرحب به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات جميعا. الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الذكور ومن الإناث، وقد كان من الإناث ومن السيدات من نزل فيها القرآن، ومن كذلك نصرت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت الدين حتى ذكرت وكانت مسجلة بأحرف من نور في تاريخ الأمة الإسلامية. وإن تحدثنا عن أبرزهن وأعلاهن فالحديث عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فابدأوا الحديث لو تكرمتم مع إشارة إلى عناية الإسلام بالمرأة المسلمة وكونها شقيقة فعلا للرجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلي أبدأ بمقولة ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه، وهي ثابتة في الصحيحين، تلخص قيمة المرأة في الجاهلية وقيمتها في الإسلام، حيث قال رضي الله عنه: والله ما كنا نعد للمرأة شأنا، يعني في الجاهلية، حتى أنزل الله فيها ما أنزل. فتقرأ مثلا في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى آخر الآية الكريمة، إفراد خاص بالحديث. تنزل سورة كبرى من السبع الطوال باسم النساء، وتنزل سورة وتسمى النساء الصغرى خاصة بموضوع الطلاق لتنظمه وتتحدث عنه، هذا فضلا عن الآيات الكثيرة التي تتحدث عن أحكام تخصهن في سورة البقرة وفي غيرها من السور. فأي كرامة وأي نبل وأي حفاوة أعظم من أن ينزل فيهن قرآن تكلم به رب العزة جل جلاله. ومن أراد، حتى لا يظن أننا نتحدث بعاطفة، من أراد أن يعرف قيمة المرأة في الإسلام فلينظر كيف هي في الجاهلية وكيف هي في الحضارات الأخرى، ليقرأ عن عن عن عن تاريخ المرأة في الحضارة الهندية القديمة، وليقرأ عن تاريخ المرأة في الحضارة الصينية، وليقرأ عن تاريخ المرأة في الحضارة الفارسية السابقة الماضية، وليقرأ عن تاريخ المرأة ومكانتها في الحضارة الرومانية، ليعرف كيف أنزلها الإسلام المنزلة العالية. حينما نتحدث عن هذا نتحدث ونحن نتذكر بكل فخر واعتزاز هذه النماذج المشرقة من مسيرة النور التي كان لها الأثر الكبير ويعني الأثر العظيم في نصرة هذا الدين، بدءا بنصرة شخصه صلوات الله وسلامه عليه المتمثل بشخص أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة الأسدية القرشية رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. هذه المرأة يعني شأنها عجيب جدا، يعني يبتدأ هذا الشأن في كونها هي التي ألمحت من بعيد إلى رغبتها في الزواج بهذا الرجل الصالح قبل أن ينبأ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهي التاجرة الصادقة كانت تمارس التجارة كما هو معروف، فلمست منه وسمعت من الناس ثناء عاطرا عن هذا الرجل، فكان مشهورا بالصادق الأمين، وهما من أهم الصفات التي يحرص عليها التاجر. ويقال إن ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام للشام، الذهاب الذي ذهب به مع قافلة قرشية، كان قد ذهب بتجارة لخديجة رضي الله عنها، فرجع بالتجارة وقد ربحت ربحا عظيما. فهنا أنست منه الصدق وأنست منه الأمانة، ورأت هذا عيانا في بركة التجارة التي قادها صلوات الله وسلامه عليه، فعرضت عليه أو أشارت من بعيد إلى الرغبة في الزواج فيه. كان أبوها في أول الأمر معارضا، فتم أمر الله سبحانه وتعالى وتزوجته قبل أن ينبأ وقبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فكانت قبل نبوته نعمة الزوجة، وكانت نعمة المرأة التي هيأت له هذا البيت الذي عاش فيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أشبعت عنده الأركان الأربعة كما سنشير إلى ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى. فكانت امرأة عاقلة، فأشبعت عنده العقل وأشبعت عنده الروح والجسد وأشبعت عنده العاطفة. وهذه أركان الأربعة متى اكتملت للرجل؟ فقل أقول متى اكتملت للرجل، فتجد يعني حينئذ تأتي السعادة إلى البيت، وحينئذ يشعر بالأمان والطمأنينة، وبقدر فقدها أو ضعفها يحصل النقص والقصور. ثم كانت الرسالة، وكان يعني الصدح والصدع بالحق نزل الوحي. نعم. وكان موقفا عظيما حقيقة. أنت إذا تأملت لما نزل الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بخوف، ونزل من الغار وجاء إلى زوجه وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، ثم قال لزوجته التي عهد منها المواساة وعهد منها الوقفة: والله لقد خشيت على نفسي. العجيب أن يأتي منها هذا الجواب الذي لا يصدر إلا من امرأة عاقلة، واسمح لي أن أقول وثقافتها عالية أيضا. كيف عرفنا أن ثقافتها عالية؟ بالسنن. قالت كلا والله لا يحزيك الله أبدا. من أين عرفت؟ هل نزل وحي؟ ما نزل حتى الآن إلا اقرأ وبعدها خمس آيات فقط. من أين عرفت خديجة أن مثل هذا الرجل لا يحزى أبدا؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. المحسن مثلك يا محمد لا يخذل أبدا، فالله تعالى أكرم من أن يخذل رجلا اتصف بهذه الصفات التي تنوع فيها الإحسان للقريب والبعيد، فالرحم موصولة والمعدوم مكسوب والضيف مقرأ ومكرم، ويعين على نوائب الحق لا يبالي أيا كان هذا المعان. مثل هذا لا يخزيه الله سبحانه وتعالى. هي عرفت بالسنن، امرأة تاجرة تذهب وتجي وخالطت الناس وباعت واشترت، فعرفت أن مثل هذه الصفات لا يخزى صاحبها. تصور رجل وهو يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذه الكلمات المثبتة العظيمة، ثم لم تقتصر على هذا فقط حتى لا يعني يدخل إليه شيء من التردد أو يستمر معه هذا الخوف، فذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزة. ورقة ذا كان عالما من العلماء الذين يكتبون بالعبرانية، وكان عنده علم من علم الكتاب وهو الإنجيل، كان يكتب الإنجيل وفي رواية التوراة. والمقصود أنها الآن أعطت خديجة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقهها وفهمها للسنن، فأرادت أن تضيف إلى ذلك العلم المغروث من الكتب السماوية السابقة، فذهبت به إلى ورقة فقالت اسمع من ابن أخيك، فسمع منه فقال إن الذي نزل عليك والله إنه الناموس الذي نزل على موسى، وإن يدركني يومك، نعم قال وسيخرجك قومك، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، قال ومخرجيهم، قال نعم، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هنا الآن أيضا أعطاه سنة من السنن ليهيئه للاستعداد لتبعة هذه الدعوة. من الذي تسبب في هذا وهذا، أعني وصول هذه الرسائل المطمئنة والمثبتة؟ إنها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، عندما دثرته وزملته وطمأنته، نعم، وذهبت في استشارة عالم الخبير والعالم، نعم، لكي من هنا تأذلي قبل السير قدما في سيرة خديجة رضوان الله عليها، نتوقف هنا موقف الزوجة أو المرأة الصالحة عموما ودورها في التثبيت والنصرة والدعم والتحفيز، وخاصة لأولئك العاملين في مجال الخير ومجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وجميل أن تقول في مجال الخير حتى لا نحصرها في نساء العلماء ولا نساء الدعاة، أيوة، حتى الإعلامي النبيل الذي يحمل رسالة، العالم الداعية، الطبيب الذي يعمل في جانب الإغاثة، الذي يعمل في جانب الطب إلى آخره، كل هؤلاء قد نذروا أنفسهم أو استعدوا لأن تمضي أجزاء من أوقاتهم لنفع الناس. هنا يأتي دور المرأة في البيت، دور المرأة التي تقول تقدم فأنا معك على الطريق، تقدم لأنال أجرك في التثبيت، تقدم لأنال أجرك في دعمك ومساعدتك. إنك لتكبر جدا تلك المرأة التي تقول لزوجها وهي تراه يسير في طريق الخير، سواء كان عالما، داعية، إعلاميا ينشر الخير ويحمل رسالة الصدق والأمانة، تجده تاجرا مسلما يسعى إغاثة الملهوف، الزوجة التي لها طبيب مشغول بتطبيب المسلمين، وقس على هذه المهن الطيبة التي فيها نفع للناس، أكبر تلك المرأة التي تكون عونا وسندا لزوجها، بدلا من أن تفتح معه ملفات الحساب والسؤال وأين ومتى وإلى متى، فيصبح هو بين يعني دعني أقول يشعر هو، بدل أن يأتي إلى البيت ويجد تلك المرأة التي تخفف عنه كما خففت خديجة عن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد أنه يستعد الآن ليستقبل يعني مشاحنة ومشاكل. لا، نربأ بالمرأة المسلمة أن تكون بهذا، بل نقول لها دونك أمك، دونك أمك أم المؤمنين خديجة، أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فنعم القدوة هي، كوني عونا لزوجك على ما يقدم، فأنت شريكة له إذا صبرت واحتسبت، بل وأقول وإذا تقدمت خطوة بعيد دفعته إلى العمل، فإنما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي يقوم بها هؤلاء الرجال لا يمكن أن يقوموا بها وحدهم، ما لم يكن لهم بعد الله سبحانه وتعالى سند من كما يقال من الخطوط الخلفية التي تدعم بالعاطفة، تدعم بالكلمة الطيبة، تدعم بالتشجيع والمؤازرة. من خلال عملكم شيخ لسنوات طوال في الدعوة إلى الله، ما في طوال قصيرة. لا إن شاء الله، ما شاء الله عليك، رغم أنك يعني ما شاء الله لست كبيرا تماما في السن أقصد، وإلا أنت كبير قدر، سأل الله أن يزيدك من فضله. كيف ترون وجود مثل هذه النماذج الإيجابية المقتدية بذلك النموذج العظيم خديجة رضي الله؟ الحمد لله، أنا أقول بكل اطمئنان هي موجودة في الساحة وهي كثيرة، ولكن كما قلت يوجد يعني أحيانا أجتمع مع بعض الأحبة والفضلاء قد يتحدثون ولو من طرف خفي أنه لا يستطيع أن يسافر، لا يستطيع أن يذهب. لماذا؟ لأنه يجد نوعا من الأخذ والرد مع الزوجة، فيقول إن سافرت تعبت وإن بقيت تعبت. فأقول لهؤلاء الأخوات الله الله بالاقتداء بأم المؤمنين خديجة، يعني لعلك وإن لم تسمعي ما سمعته خديجة من جبريل، من بشارة من النبي لما ألقى جبريل البشارة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا ولدت تنتبه الأخت المسلمة التي قد يعني يثقل عليها سفر زوجها في الدعوة في المهمة الإعلامية الهادفة أو الطبيب الذي يذهب لإغاثة المسلمين أو كذا، أريد أن تستمع إلى هذا الموقف حينما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام نازلا على محمد عليه الصلاة والسلام وقال إن أقرأ خديجة السلام وبشرها بالجنة، وبشرها ببيت في الجنة. اسمع هذا الوصف، لا صخب فيه ولا نصب، من قصب له إيه بيته من قصب لا صخب فيه ولا نصب. العلماء هنا بحثوا ما سر التنصيص على هذين الوصفين، لا صخب ولا نصب. الصخب هو الضوضاء واللجة والإزعاج وكذا، والنصب هو التعب. هذا فيه إشارة إلى شيء، وهو أن خديجة رضي الله عنها كما هيئت هذا البيت النبوي المبارك فلا صوت يرتفع ولا عتاب يكثر ولا تلاوم ولا من أين ذهبت ولا أبطأت علينا ولا تأخرت، ويعني لماذا هذا التعب والعناء، يعني فلا هذا الصخب موجود. وكذلك أيضا في جانب الحياة الزوجية يجد منها زوجها عليه الصلاة والسلام الراحة التامة. هذه الراحة لها أثرها في المضي قدما في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن متأكدون تماما لو أن خديجة لم تفعل ذلك لاستبدلها الله تعالى، لاستبدل رسوله صلى الله عليه وسلم بخير منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة، وهو بشر بحاجة إلى من يعينه ويقف معه. لكن وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة هذه المرأة الصالحة التي بشرها جبريل بهذه البشارة. ومن قبل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أقرأ خديجة السلام رضي الله عنها وأرضاها، وبعد ذلك يعني يكفيها هذا السلام من رب العالمين والبشارة ببيت في الجنة، ويكفيها كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد هذا العطاء، هذا الوفاء، هذا النبل من خديجة رضي الله تعالى عنها لم يقابل إلا بنبل ووفاء أكبر من سيد النبلاء والأوفياء صلوات الله وسلامه عليه. ماتت خديجة قديما حتى تقول عائشة رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة، لكنها كانت قد ملكت قلبه، أحبها حبا عظيما، وعبر عن ذلك قال إني أوتيت حبها ورزقت حبها، وإنه كان لي منها ولد. كانت تكنى أم القاسم عليها رضوان الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم. هذا الوفاء منه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على خديجة نفسها، بل كان يكرم أخواتها ويكرم صدائقها، حتى إذا جاءته منائح من اللبن كان يذهب بالفائض من هذا اللبن ويقسمه على صدائق خديجة، حتى إن هذه الحفاوة كانت محل غيرة من عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت ما لك في عجوز من عجائز قريش هلكت، يعني ماتت في سالف الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. قال إني رزقت حبها وإني كان لي منها ولد. المقصود أنها بل إنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوت امرأة تشبه صوت أختها هالة بنت خويلد قال اللهم هالة اللهم هالة. هذا هو من أثر ذلك الحب العظيم، الحب الجميل، الحب الرائع الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين خديجة، وهي خليقة بهذا الوفاء، والوفاء شأنه وسمته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هنا رسالة إن أذنت في دقيقة أو دقيقة ونصف للمرأة المسلمة التي تريد عفوا بشارة برضوان الله، نعم، وتريد جنة عرضها السماوات والأرض، وتريد لابنها أو لزوجها أو لأخيها أو لمن يهمها أمره، نعم، كيف يمكن أن تدعمه وأن تيسر له أمور الخير لكي يكون بادلا ونافعا؟ لعلي أجيب بخير ما يجاب به في قول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هنا نقول للأخت هذا وعد الله عز وجل، وخير النساء هي من كانت عونا لزوجها. وأقول بكل اطمئنان بعض النساء قد لا تكون بمرتبة زوجها من جهة العلم ولا من جهة البذل للدعوة، لكنها تستطيع أن تصل إلى مصافه حينما تدخل في قولي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له من الأجر، وعلى قوله أيضا صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خير. وكما نشير أو كما تشيرون إلى النساء بأن يعضدوا أزواجهن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فيشار كذلك لا شك للأزواج خاصة أن يكونوا كمن قال صدقت. أوتيت حبها بلى، وأن يعترفوا بالفضل وأن يشكروهن. ويعجبني ذلك الرجل الذي يقول كان لزوجتي الأثر الكبير على حياتي وعلى نجاحي في الحياة بعد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من تسليط بعض الضوء على سيرة خديجة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،